إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدنيا دار بلاء، وهكذا خلقها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا كي تكون دار اختبار ودار ابتلاء، كي يعلم سبحانه وتعالى وهو العليم قبل كل شيء الصادق من الكاذب، وكي يتميز المحق من المبطل، وكي يتميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان كل الإنسان خلق في هذه الدنيا لأمر واحد، هو عبودية الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، حتى يميز سبحانه وتعالى وهو العليم قبل كل شيء الصادق من الكاذب، وحتى يتبين المحق من المبطل. واعلم يا عبد الله بأن أشد الناس بلاء في هذه الدنيا المتمسكون بحبل الله، القائمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يمثل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فكلما ثقل دينك واشتد زاد الله سبحانه وتعالى عليك في البلاء، حتى يعظم أجرك وتكفر سيئاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى ذكر الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا أصيب العبد ببلاء ومصيبة أو غير ذلك مما ينزل من قبل الله سبحانه وتعالى، فاعلم يا عبد الله بأن هذا اختبارا وامتحانا، وهذا إما رفع للدرجات أو تكفير للسيئات. ومن حكم الله سبحانه وتعالى في نزول البلاء والمصائب أنه تذكير وتخويف لعباد الله المؤمنين. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالله سبحانه وتعالى ينزل من البلايا والمصائب حتى يرجع العبد إلى ربه فيتوب إليه كي يتخلص من هذه المعاصي والذنوب التي أحاطت به إحاطة ازدواره المعصم. فما هو إلا أن يطيع ربه سبحانه وتعالى فيتخلص من هذه الذنوب والمعاصي حتى يرجع إلى الله تائبا. وهذه من حكم الله تعالى في نزول البلايا والمصائب. نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد حتى يرجع العباد إليه سبحانه وتعالى، لأن العبد يعلم بأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فإذا تاب العبد إلى ربه تعالى وأناب أزال الله سبحانه وتعالى ما نزل به من ضر أو بلاء، لأنه سبحانه وتعالى هو القدير على كل شيء. وانظر في أوامر وفي قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى، فإن نبي الله آدم لما ابتلي وامتحن رفع الله سبحانه وتعالى درجات كثيرة لم يكن فيها قبل. وكذلك نبي الله إبراهيم فقد ابتلي أن ألقي في النار وأمره الله تعالى بذبح ولده. فكل إنسان منا يا عبد الله مبتلى في هذه الدنيا، إما في حبيب أو مال أو قريب أو صحة أو غير ذلك من البلايا، ولكن الصابر الصادق الذي يريد من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة هو من يطيع الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. فإن أحوال الإنسان لا تكون إلا في ثلاثة، إما في مصيبة حاصلة أو نعمة واصلة أو ذنب أتى به. فالمصيبة الواجب على المسلم الصادق أن يتصبر عليها وأن يرضى بقضاء الله وقدره، وهذا ما أمر به المعصوم صلى الله عليه وسلم لما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا هو المؤمن حقا الذي يتصبر على البلاء وعلى المصائب وعلى ما ينزل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى ولا يتسخط أو يجزع حتى لا يأخذ وزرا من الله تعالى. فإن المتسخط والصابر بعد انتهاء المصيبة سواء، إلا أن الصابر أخذ أجرا وتحصل على مقصوده من الله، والمتسخط أخذ وزرا ولم يصبر على قضاء الله وقدره. فالمتسخط بعد انتهاء المصيبة تجده ضاحكا مازحا، وما ذاك قبل من التسخط والجزع على ما أصابه من ضر إلا لنقص إيمانه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن كل ما ينزل على العبد من خير أو شر، من خير أو ضر للعبد، قدر الله سبحانه وتعالى وقضاه على عبده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد تجاه أوامر الله تعالى وأقداره المؤلمة والملائمة أن يصبر وأن يرضى وأن يشكر على هذا القضاء. فإن من أركان الإيمان الواجب على المسلم أن يدين بها لله ويعتقدها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال ما الإيمان؟ فذكر له أمورا وذكر فيها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد حتى يرفع درجاتهم في الآخرة أو يحط من أوزارهم. واعلم يا عبد الله بأن مع العسر يسرا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال عمر رضي الله عنه لن يغلب عسر يسرين. وأنت تعلم بأن نهاية كل ليل ظالم أي مظلم فجر صادق، فمع العسر يسرا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن دوام المحال ودوام الحال الذي أنت عليها من المحال كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك. فعلى المسلم إذا أصيب بضر أو بلاء أو ما يكره أن يتصبر لله سبحانه وتعالى وأن يعامل ربه سبحانه وتعالى بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى العبد المسلم إذا أراد أن يعبد ربه سبحانه وتعالى أن يتوجه إليه بالعبادة وحده ولا يتخبط على أقدار الله المؤلمة التي تصيبه في حبيب أو قريب أو غير ذلك مما يكرهه العبد، إنما كل ما يأتي به وكل ما ينزل عليه من المصاب إنما يكون رفعا للدرجات أو تكفيرا للسيئات. واعلم يا عبد الله بأنك ربما تكره شيئا هو خير لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالعبد ربما لا يتحصل على حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى تجاه ما ينزل به، ولكن الواجب عليه إذا نزل به ضر أو مصاب أو مصاب أو غير ذلك أن يتصبر وأن يرضى على قضاء الله وقدره. واعلم بأنه من أسباب تغيير الحال إلى الأفضل الدعاء، فإن الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، وما أمر سبحانه وتعالى بالدعاء إلا لكي يستجيب للعبد ما دعاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فادعوا ربكم متضرعين إليه في الصلوات وفي كل الأوقات كي يرفع عن أمة الإسلام ما نزل به من ضر أو بلاء أو موبقة أو وباء، نسأل الله أن يرفع ذلك. وكذلك من أسباب تغير الحال ترك الذنوب والمعاصي، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فعلى العبد أن يفتش فيما بينه وبين الله أمرض هو لربه تعالى فيما يأتي به من الطاعات والعبادات، أم أنه يخلو بنفسه ولا يطلع عليه إلا الله فيفعل الذنوب والمعاصي والله تعالى مطلع عليه وهو ناظر إليه. إن الله سميع بصير. أترضى أن ينظر إليك أحد الصالحين وأنت تجلهم وتحترمهم وتعظمهم؟ فالجواب بأنك تقول لا، لا أرضى أن يطلع على عورة أو ذنب أو موبقة آتي بها. الله تعالى أعظم من ذلك وأجل، وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وكذلك من الأسباب الرافعة للبلاء والمصائب حسن الظن بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله في الحديث الإلهي أنا عند ظن عبدي بي، وقال الله في الحديث الإلهي إن ظن بي خيرا فله، ف فظن لربك خيرا واعتقد وكن على إيمان صادق جازم بأن الله تعالى هو القدير على رفع كل ما نزل في هذه الدنيا من المصائب والبلايا. واعلم عبد الله بأن إحسان الظن لا يكون إلا بالعمل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا. وقالت أم المؤمنين خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لحسنها في الظن بالله تعالى: والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بالعبادة لله خالصا ويعمل لله تعالى، فلما نزل به ما خاف به على نفسه أقسمت أم المؤمنين خديجة بأن الله لا يضيعه وأن الله لا يخزيه. وهذا من إحسان الظن بالله، أن يعمل العبد لله تعالى العبادة، وهذا من إحسان الظن بالله تعالى، وأن يدعوه عسى أن يرفع ما نزل بالمؤمنين من مصاب. وكذلك من أسباب رفع البلاء التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، فإن الله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فهي أخذت بالأسباب، أسباب الشبع، فغادرت موطنها حتى تبحث عن الرزق فرزقها الله تعالى. مع الأخذ بالأسباب نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونأخذ بالأسباب ما ذكره البعض من الأمور الاحترازية حتى نكون على سلامة ووقاية وعافية مما هو شائع زائر بين الناس ومعلوم عند الخلق أجمعين من أخذ الكمامة وغيرها. فإن العبد إذا توكل على الله وأخذ بالأسباب فإن الله سبحانه وتعالى كافيه وهو حسبه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم ارفع ما نزل بنا من ضر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.